أشعلت في جنح الظلام سراجا وسعيت نحوك وسعيت نحوك بالضراعة طامعا ما ردني ما ردني باب بألف رتاب بالأنوار فوجئت بالأنوار فوجئت بالأنوار تغمر مهجتي ليست من الأفلاك والأبرار فأضاءت قلبي فاستحال زجاجة درية لمعت بدون سناجي نزلت به البركات نزلت به نزلت به البركات من رب السماء نزلت به البركات من رب السماء فسما بفضل الله فسما بفضل الله عن إحراجي كتبت عليه عبارة قدسية هذا الضعيف من المهالك ناجي كتبت عليه عبارة قدسية هذا الضعيف من الضراعة ارحم فؤادي يا كريم ارحم فؤاد خاشعا متبتلا يدعوك مرتاعا من الإحراج الله أكبر